لقد قضيت فريضة الحج وكنت متمتع، وأحب أن أقضي عمر عن والدي وعمر عن والدتي، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم، أنت معذور، اعتبرت عن أخيك أنا عزيز أحجيت عن أمك ذلك، أنت معذور إذا كان ميتين أو عاجزين لكبر السن، فأنت معذور على كل حال. فتحج عن أبيك أو تعتمد عن أبيك، وإذا أديت الروح عن نفسك ثم اعتمرت عنهما كل ذلك حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.